السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فلازلنا بفضل الله عز وجل نواصل قراءتنا في هذا الكتاب الممتع، كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية عليه رحمة رب العالمين. وقلنا أن هذا الكتاب فكرته حول الأدواء، يعني الأمراض التي تصيب الإنسان، سواء كانت أمراضا بدنية أو أمراضا قلبية، والدواء في كيفية علاج هذه الأمراض. وذكرنا أن الرقية والدعاء بما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أنفع الأدوية لعلاج أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وذكرنا أن الرقية تنفع من علاج البدن، من مرض البدن، كما ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم رقوا رجلا بفاتحة الكتاب فبرئ كأنما نشط من عقال، يعني كأنه استيقظ فجأة ببركة هذه السورة، سورة الفاتحة التي يسميها العلماء الشافية الكافية. وذكرنا أن هناك سؤالا مشهورا يقع في أذهان الناس، أنه إذا كان العلاج والدواء مقدر، إذا كان الله عز وجل قدر لك أن تكون معالجا بريئا من المرض، فلماذا يدعو الإنسان؟ طالما إن الشيء ده مقدر وكذا كذا هيحصل مكتوب، يعني يبقى أنا أدعو لماذا؟ أدعو بشيء أو لشيء حتم أن يتحقق؟ فبعض طوائف المسلمين ترك الدعاء اعتمادا على القدر، أدعي لي إذا كان ربنا مقدر لي أن أنا أشفى من هذا المرض. وبعضهم جعل الدعاء لأجل الثواب فقط، يقول لك ادعي الدعاء مش هيأثر، ده شيء مقدر عليه، لكن عشان تاخد الثواب فقط. وبعضهم جعل الدعاء علامة على الشفاء، فإذا دعا الإنسان دل على أنه سيشفى، كما يكون تلبد الجو بالغيوم والسحب علامة على نزول المطر. وكل هؤلاء ضلال، لأن الذي اجتمع عليه أهل السنة والذي أخذه العلماء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء أصلا من القدر، الدعاء سبب لحصول المقدور، وهذا السبب هو من القدر أيضا، فدعاؤك إنما هو بقدر الله عز وجل، وإنما يدفع الإنسان القدر بالقدر، كما ورد عن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يذهب في بعض رحلاته إلى الشام، وقد ذهب عمر إلى الشام 4 مرات، وصل إلى مكان اسمه سر على حدود الشام، فعلم أن داخل الشام في الطاعون قد تفشى، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم ماذا نفعل، الشام إذا دخلناها أصابنا الطاعون، فقال بعضهم ندخل، وقال بعضهم بل نرجع، ثم عزم على أن يرجع بجيشه من طرغ اللي على حدود الشام إلى المدينة. فقيل له، وهذا كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال له أتفر من قدر الله؟ يعني أنت هتروح بالجيش فين؟ هتفر من قدر ربنا؟ ما قدر ربنا يصيبك. قال عمر رضي الله عنه وانظر إلى فقهه وحكمته، وأنه كان يعلم هذا الإسلام كأفضل رجل في زمانه، طبعا كان هو أفضل واحد في هذا الزمن، لأن أبا بكر الذي يفضله كان قد مات منذ وقت ليس يعني بكثير. قال عمر رضي الله عنه إنما أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني أنا أهرب من قدر الله هو الطاعون إلى قدر الله عز وجل وهو البعد عن الطاعون. فكل شيء تفعله إنما هو بقدر الله عز وجل، ودعاؤك إنما هو بقدر الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى وهناك من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فالبركة تحل. يعني ابن القيم يريد أن يبين أن الإنسان إذا ما أراد أن ينتفع بالأدوية سواء بالدعاء أو بالرقية أو الكلام ده لابد أن يسعى في تحصيل أسباب الانتفاع. ما ينفعش واحد يدعو وهو مقيم على المعصية يشرب شيئا محرما وبيدعو يفعل المنكرات ويدعو، الله عز وجل نعم قد يستجيب، لكن هذا خلاف الأصل أن الله عز وجل يقبل من الطائعين ولا يقبل من العاصين. الله عز وجل إنما يقبل من عباده الذين يخشونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأول حاجة إذا أردت أن يستجاب لي أن أعمل بطاعة الله عز وجل، ثانيا أن أحذر من مغالطة الأسباب، يعني أن أبتعد عن المعاصي والذنوب وأبتعد عن كل شيء يأتي على الدعاء بالنقيض. ده معنى كلام ابن القيم. لكن يتعرض لمسألة مهمة جدا يقع فيها كثير من الناس، مسألة الغرور بأشياء معينة في الدين. احنا عارفين الأحاديث ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر اللي هو الريم اللي على البحر، طبعا ده حاجة كبيرة جدا. واحد يقول اهو ده انا اعمل المعاصي وفي دقيقة واحدة سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر الذنوب كلها. زي واحد مثلا واحدة راقصة ولا حاجة تقول لك انا بحج كل سنة، يعني كل السنة في فجور وفاكرة ان الحج ينفع. طبعا هذا من الغرور بما ورد في ثواب الطاعات. وهناك من الناس من يعتمد على آبائه وأسلافه، يبقى مغموس إلى أذنيه في المعاصي يقول لك أنا من عيلة كلها أتقياء، ده أنا نسبي ينتهي إلى الحسين رضي الله عنه، ده أنا من آل البيت، ده أنا جدي كان شيخ الأزهر، ده أنا جدي كان مش عارف بيدرس. طب أنت أنا مالي مال جدي؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب لا تنفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش في أول يوم عشان يخلص على المسألة دي، قال لهم يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمة بنت محمد اعملوا فلا أغني عنكم من الله شيء. يعني رغم أن هؤلاء قالوا البيت ونسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال لهم كل واحد عمله، فلا أغني عنكم من الله شيئا. لما ينفع النبي صلى الله عليه وسلم ينفع الناس يوم القيامة بشفاعته، ينفع الطائعين والمؤمنين. واحد طائع لكن غلط واستوجب النار فينفعه بفضل الله عز وجل بمقام الشفاعة المحمودة، يسأل الله عز وجل أن يرزقناها. لكن أبو لهب خلاص هذا كافر، ما تنفعه شفاعة الشافعين لأنه لم يعمل بطاعة الله عز وجل. فالغرور بالآباء والأسلاف بأن لهم عند الله مكانا هذا يعني فعل المغرورين البعيدين عن طاعة الله عز وجل. ومنهم من يغتر بأن الله غني عن عذابه، يقول لك يعني ربنا يعذبنا ليه يعني؟ يعني احنا ايه يعني ده اللي بنعمله في جنب رحمة الله عز وجل؟ نعم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، نعم. ولكن الذي قال هذا هو الذي قال وأن عذابه هو العذاب الأليم، وهو الذي سبحانه وتعالى يرضيه أن يعذب العاصي. أما هو خلق جهنم منين؟ بعض المسلمين سيدخلها ثم بعد ذلك يخرج بعد أن يقضي عليه أو يخرج بالشفاعة وغير ذلك. إذن فالله عز وجل يرضيه أن يرحم الناس وأيضا يرضيه أن يعذب من يستحق العقوبة. هذان أمران يرضيان الله عز وجل، وإلا فلماذا قدرهما؟ فالواحد لا يغتر بالأحاديث التي فيها عفو. قلنا أنه يسير إلى الله بجناحين زي الطائر، لا يسير إلا بجناحين يطير بهما، فإذا انكسر جناح لم يستطع الطيران أو وقع من طيرانه. جناح الرحمة والترغيب والرجاء، وجناح الترهيب والخوف من الله عز وجل. اللي يمشي بالجناحين دول يعرف يمشي، لكن من يعتمد على رحمة الله عز وجل فقط ولا ينظر إلى جانب العقوبات تجده مغموسا في المعاصي، مغموس في المعاصي، هو على طول الرحمة في ذهنه مش واخد باله من مسألة العذاب والعقاب وغير هذا. والذي يعتمد أو ينظر إلى جانب العقوبات فقط تلاقيه دائما آية من رحمة الله، زي الجماعة الخوارج كده على طول خبش، على طول لا يتحدثون إلا عن مسائل العذاب والغلظة وجهنم والكلام ده، فيقنط الناس من رحمة الله عز وجل. لكن منهج أهل السنة هو أن يتعامل الإنسان بهذين الجناحين، يعبد الله عز وجل ويقيم الطاعة كما يجب وفق ما يستطيع، ثم بعد الطاعة يأمل أن يقبل الله عز وجل منه، يقول يا رب تقبل مني، يبقى رجاء في رحمة الله أن يقبل هذا العمل الضئيل الذي أنت عملته. وأيضا إذا عمل بمعصية الله فإنه قبل أن يعمل بها يتذكر جانب الخوف والعقاب، عشان قبل ما يعمل الحاجة يبقى خايف، لا ما اقدرش اعمل، ليه؟ لان في عقاب وفي جهنم، في حساب، في ابتلاءات دنيويه، فالواحد يرجع. تمام. لكن بعد ما يعمل معصيه يدله على رحمه الله عز وجل، وان الله عز وجل يقبل التوبه عن عباده، وهكذا. فالمساله محتاجه ضبط للامور. وقال بعض اهل العلم انما يغلب الانسان في شبابه الخوف على الرجاء، هو شاب كده يخاف من ربنا اكثر ما يرجوه. ليه؟ لان الشباب ده موضع المعاصي، انسان مع قوته وحيويته يجد ان الشيطان يؤذه اذى على المعاصي، فيبقى مزود حته الخوف اكثر من حته الرجاء. لكن اذا كبر سنه غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لانه خلاص قريب، فيغلب جانب الرجاء حتى يطمع في رحمه الله عز وجل، فيقدم على ربه قدوم عبد يحسن الظن به. دي مسألة محتاجة اتزان في حياة المسلم حتى يسير سيرا صحيحا إلى طريقه في طريق الله عز وجل. قال ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول لك ربنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، يبقى الواحد كل نص ربنا يعمله له حتى لو هو عاصي، يقول لك ربنا يعني لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يعني يضره معصية العاصي، فيفضل بقى يعني يغتر بهذا المعنى حتى توبطه ذنوبه وعياذا بالله. وذكر يعني أشياء في هذا المعنى. لكن إيه المعول عليه؟ إذا اختلط عليك أمر في الدين فانظر إلى فعل النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أي واحد يحصل عنده إشكال في أي مسألة دينية ارجع إلى هذا المنهج. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللي هو يعني مغفور له قطعا وهو في أعلى درجات الفردوس عليه الصلاة والسلام، كيف كان حاله مع شدة يقينه أنه في الجنة بعيدا عن النار؟ يعمل إيه؟ كان يكثر من الطاعة، ما قالش خلاص بقى أنا مختم لي بالسعادة، فزي بعض الناس يقول لك إيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيه اليقين؟ اليقين طبعا معناه الموت، لكن هؤلاء الظلال يقولون حتى تجد يقين، يعني اول ما سوق كده وقلبك يمتلئ يقينا انتهت العباده، تروح له ايه شيخ العصر يده، لا انا خلاص انا وصلت اليقين، انا خلاص رفع عني العباده. ليه؟ ده مغرور يظن بنفسه ذلك. نقول له رسول الله وهو رسول الله مع شده امتلاء قلبه باليقين، الا ان ذلك لم يمنعه ان تتفطر قدماه في الطاعه، قدماه كانت تتشقق تكاد تنقطع وهو يقف في قيام الليل وهو يحث الناس على الدعوه ويفعل كل الطاعات اللي احنا عارفينها. سيدنا ابو بكر اللي هو افضل واحد بعد الانبياء كان بيعمل ايه؟ ده ابو بكر الصديق، ها؟ وسيجنبها الاتقى، انتهى. أبو بكر في الجنة، وأحاديث كثيرة أبو بكر في الجنة والقرآن نزل في ذلك، أبو بكر في الجنة مسألة منتهية. كان إذا دخل يصلي لا تعرف ماذا يقرأ، لأنه يبكي بكاء الأسيف فتختلط دموعه مع كلماته من شدة الخوف من الله عز وجل. عمر رضي الله عنه وهو من هو كان في وجنتيه خطان أسودان من البكاء. وهي حاجة عجيبة جدا إن واحد من كثرة البكاء، البكاء خط في خده، خط عمل خط كده يبقى ظاهر للناس، في أثر إن الرجل ده بيبكي على طول. طب يبكي ليه؟ ده أنت عمر، وما أدراك ما عمر، لكن وصوله لهذه المنزلة لأنه ظل مطيعا لله عز وجل. فده منهج الأنبياء والصحابة. وقال ابن القيم: وكاغتران بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء أو يوم عرفة. يقول لك صوم عاشوراء يكفر الذنوب العام كلها، نعم، يبقى احنا طول السنة نعمل احنا عايزينه ونيجي في يوم عرفة يوم العاشوراء نفوز. في بعض الناس بتفكر بالطريقة دي، طريقة طبعا فيها غلط كبير، لكن صوم عاشوراء هذا إنما يزداد به الطائع درجة عند الله عز وجل، ويغفر للعاصي إلا الكبائر. وده الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. يبقى الواحد طول السنة في ذنوب بيعملها، في كبائر وفي صغائر. الصغائر دي بتغفر مع الصلوات، مع الأذكار، مع صيام يوم عاشوراء، مع صيام يوم عرفة، الكلام المعروف ده. لكن الكبائر دي لازم تقعد مع نفسك كده وتبدأ تشوف عملت كتير من الكبائر، أرتب كده وأخشع وأندم وأخرج العفو من الله عز وجل وأطلع صدقة وأعمل لها أعمالها. يقول عمر لما خالف النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية، وكان مخالفته دي لمصلحة الإسلام، كان عنده حماس زائد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما نكتبش باسمك اللهم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. مش موافق لما المشركين مرضوه. فسيدنا عمر قال له: ألسنا على الحق؟ ألسنا على الباطل؟ لما نرضى الدنيا في ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا رسول الله ولست أعصيه والله ناصري. ليش دعوة؟ شوف سيدنا عمر هيعمل إيه بقى؟ لما عرف إن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعملت لذلك أعمالا. الحتة دي ما انتهاش. فضل طول حياته يعمل أعمال وطاعات عشان تتمسح. البعض فينا يعمل الذنوب من 20-30 سنة ونسيها، لا افتكرها وابدأ توب منها وابدأ تخلى عنها واعمل لها أعمالا حتى تمحى، حتى تقدم على ربك قدوم عبد طائع تائب بإذن الله عز وجل. وهكذا قال ابن القيم: فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. يعني الأسباب اللي هي المكفرات زي الأذكار والصيام والكلام ده، دي أسباب تكفر بها ذنوبك، لكن أنت مطالب تعمل أسباب تانية عشان السبب ده مع السبب ده مع السبب ده في النهاية إيه؟ يقوى على تكفير الذنوب. فقد لا يقوى صيامك يوم عرفة على تكفير كل الذنوب كلها. صيام يوم عرفة اللي يكفر ده يكون صيام مضبوط، يعني صيام كده يقدر يكفر ذنوب السنة. لكن واحد ممكن يكون معرفة يعني مش قد كده، فهو محتاج يكون يوم تاني عشان الأسباب دي كلها تجتمع وتكفر ذنوبه. فالإنسان دائما يسعى في طاعة الله عز وجل. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه؟ واحد يقول لك: أنا أحسن الظن بالله. طيب، هل واحد يحسن الظن بالله وهو شارد عن منهج الله؟ زي الحسن البصري قال: إن أناسا يقولون أنهم يحسنون الظن بالله. قال الحسن: كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إيه القاعدة؟ تحسن الظن بالله أحسن العمل، تحسن الظن بالله تعالى صلي، تحسن الظن بالله يكون قلبي أبيض وبيني وبين ربنا عمار، اعمل بطاعة ربنا. أما أن يبتعد عن الطاعة ويقول أحسن الظن بالله، هذا ظن المغرورين. فإنسان لابد أن يتعلم هذه القاعدة. وابن القيم يعني نبه إلى ذلك تنبيها كبيرا، نكمله في مرة قادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجزينا خير الجزاء،